ما صحة حديث قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الحديث منكر به أكثر من علة. أولا اختلف في وصله وإرساله، وثانيا تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان ولا يصح، وثالثا أن مدار السند وصلا وإرسالا على عسل بن سفيان اليربوعي وهو منكر الحديث، والحديث أخرجه ابن طهمان في مشيخته ومن طريقه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى، كلهم من طريق الحجاج ابن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو قصة سهل بن سعد، لم يذكر الإزار والخاتم، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وهذا الإسناد موصولاً، وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق شعبة عن عسل عن عطاء مرسلاً. وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطاء غير عسل، وقد رواه شعبة عن عسل مرسلاً، ولا أعلم أن أحداً أوصله. فقال عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة غير إبراهيم ابن طهمان، ولم يوصله غير، وقد قال البيهقي: وقد رواه شعبة عن عسل فأرسله. قلت: عسل بن سفيان اليربوعي أبو قرة المصري ضعيف، ضعفه يحيى، وقال أحمد النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سألت أبي عن عسل بن سفيان فقال منكر الحديث، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف على قلة روايته، انتهى. وقال ابن عدي في الكامل: قال البخاري: عسل بن سفيان عن عطاء يعد في البصريين فيه نظر، انتهى. قلت: ومصطلح البخاري في من يقول فيه نظر يعني منكر الحديث. أضف إلى ما تقدم أن إبراهيم ابن طهمان الذي تفرد بالوصل ثقة يغرب، كذا قال الحافظ في التقريب.